حي على الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلى جلسة في حياتك هي جلستك بين السجدتين. هذه الجلسة هي التي تمنحك المغفرة والرحمة، العافية والهداية، وكذلك الرزق. قل كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله الله بما تعملون بصير. خير دينك ودنياك في هذه الجلسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.